أم عبد الله من السعودية تسأل عن حشرات في واجهة منزلها وربما أيضا على نافذتها لغرفتها، عددها كبير جدا، تقول يعني أنها تخشى أن تتعدى زوج، يعني لها متعدية منها وتخشى أن تزداد الأذية منها، كيف تصنع بها؟ هل لها أن مثلا تصرفها أو تقتلها؟ الحشرات التي تدخل على الإنسان في مسكنه أو في خيمته أو في يعني خبائه أو في أي مكان يكون فيه يعني قد سبق إليه، هي قسمان: قسم يحصل منه التأذي المباشر إما بالكثرة وإما بكثرتها هي أو نوعية إذائها، فإن هذا كما قال العلماء هي من جنس الصائل الذي يجوز دفعه حتى لو لم يكن دفعه إلا بقتله. والقسم الثاني لا، يكون قريبا من مسك الإنسان لكنه يتوقع الضرر منه، مثل هذا الذي تقول الأخت السائلة على يعني نافذتها. فالذي ينبغي في هذا الإنسان أن يسلك سلوك عدم قتلها إن لم تكن من الخمس التي أمرنا بقتلهن في الحل والحرم، فينبغي لها أن تأخذ رشاش الماء هذا علبة الماء هذه وترشها، وهي تبتعد. في الغالب أن هذه الحشرات تبتعد من المياه، إن كان لا تبتعد من المياه فإنها ينبغي لها أن يعني تأخذ البخاخ هذا الذي المبيدات هذه تبع سبيل، أي ولكنها لا تقتلها، ينبغي أن ترش رشها ورشتين حتى تبعدها، لأن هذه الحشرات معروف عنها أنها إذا حست بالخطر ذهبت. أما قتلها ابتداء فهذا لا يحل الإنسان أن يقتل ما لا يضر من خلق الله تبارك وتعالى.